بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 28 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، سبب نزولها أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن قائلا: يا الله يا رحمن، فسمعه أبو جهل، وكان ذلك في أول الإسلام، فقال أبو جهل: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا؟ فما بالك تدعو اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية، قال هذا القول مقاتل. فأما الحسنى فهي تأنيث الأحسن، ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى، وليس المراد أن فيها ما ليس بحسن. وذكر الماوردي رحمه الله أن المراد بذلك ما مالت إليه النفوس من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة. وقوله فادعوه بها، أي نادوه بها، كقولك يا الله وكقولك يا رحمن، واطلبوا منه سبحانه بأسمائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به، فتقول مثلا: يا رحيم ارحمني، وتقول: يا رزاق ارزقني، وتقول: يا هادي اهدني، وتقول: يا فتاح افتح لي، وتقول: يا تواب تب علي، وهكذا. قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يلحدون بضم الياء، وكذلك في النحل وفي فصلت، وقرأ حمزة يلحدون بفتح الحاء والياء فيهن، ووافقه الكسائي وخلف في النحل. قال الأخفش: ألحد ولحد لغتان، فمن قرأ بهما أراد الأخذ باللغتين، فكأن الإلحاد العدول عن الاستقامة. قال ابن قتيبة: يجورون عن الحق ويعدلون عنه، فيقولون اللات والعزى ومنات وأشباه ذلك. ومنه لحد القبر لأنه في جانب منه. قال الزجاج: ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يسم به نفسه، فيقول يا جواد، ولا يقول يا سخي، ويقول يا قوي، ولا يقول يا جلد، ويقول يا رحيم، ولا يقول يا رفيق، لأنه لم يصف نفسه بذلك، ولا وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. والأسماء والصفات إنما هي توقيفية عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إنما هو إلحاد. ومما يسمع على ألسنة العامة قولهم: يا سبحان يا برهان، وهذا مهجور مستهجن لا قدوة فيه. وربما قال بعضهم: يا رب طه ويا رب ياسين. وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن. وروي عن ابن عباس أن إلحادهم في أسمائه أنهم سموا بها أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها، فاشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز، واشتقوا مناة من المنان. وجمهور المفسرين على أن هذه الآية محكمة، لأنها خارجة مخرج التهديد، كقوله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وكقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية القتال، لأن قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه يقتضي الإعراض عن الكفار، وهذا قول ابن زيد، لكنه سبحانه هدد الملحدين بأسمائه بتهديدين: الأول وذروا للتهديد، الثاني سيجزون ما كانوا يعملون. قال سبحانه في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قوله جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قوله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، أي يعملون به، وبه يعدلون، أي وبالعمل به يعدلون. وفي من أريد بهذه الآية أقوال أربعة للمفسرين: أحدها أن هؤلاء هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان من هذه الأمة، كما قاله ابن عباس. وكان ابن جريج يقول: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أمتي بالحق يأخذون وبالحق يقضون ويعطون. وقال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا هذه الآية قال: هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها، ثم يقرأ: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والثاني أنهم من جميع الخلق، قاله ابن السائب. والثالث أنهم الأنبياء. والرابع أنهم العلماء. وقد ذكر هذين القولين الأخيرين الإمام الماوردي في تفسيره. قوله سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كقوله سبحانه: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قوله: والذين كذبوا بآياتنا، قال أبو صالح عن ابن عباس: هم أهل مكة. وقال مقاتل: نزلت في المستهزئين من قريش. قوله سبحانه: سنستدرجهم، قال الخليل بن أحمد: سنطوي أعمارهم في اغتراض منهم. وقال أبو عبيدة: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في خفية قليلا قليلا ولا يهجم عليه، وأصله من الدرجة، وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة. ومنه درج الكتاب إذا طواه شيئا بعد شيء، ودرج القوم، درج القوم إذا ماتوا بعضهم في إثر بعض. وقال اليزيدي: الاستدراج أن يأتيه من حيث لا يعلم. قال ابن قتيبة: هو أن يذيقهم من بأسه قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، ولا يباغتهم به ولا يجاهرهم. قال الأزهري: سنأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يحتسبون. وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعم ما يغتبطهم به ويركنون إليه، ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون. قال الضحاك: كلما جددوا معصية جدد الله لهم نعمة. وفي قوله من حيث لا يعلمون قولان: أحدهما من حيث لا يعلمون بالاستدراج، والثاني من حيث لا يعلمون بالهلكة. قوله: وأملي لهم، الإملاء الإمهال والتأخير، فإن الله سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قوله: إن كيدي متين، قال ابن عباس: إن مكري شديد. وقال ابن فارس: الكيد هو المكر، فكل شيء عالجته فأنت تكيده. قال المفسرون: مكر الله وكيده مجازات أهل المكر والكيد. قوله سبحانه: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قوله سبحانه: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. هذا رد على قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فرد الله عليهم: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وسبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ليلة ودعا قريشا فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فحذرهم بأس الله وعقابه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت حتى الصباح. فأنزل الله هذه الآية. قاله الحسن وقاله قتادة، ومعنى الآية: أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنة، أي من جنون. فحثهم على التفكر في أمره ليعلموا أنه بريء من الجنون. إن هو أي ما هو إلا نذير، أي مخوف لكم من عذاب الله. مبين يبين طريق الهدى ويبين لكم طريقا لا لبس فيه. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم، فقال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ليستدلوا على ذلك أن لهذا الخلق وهذا العالم أن له صانعا مدبرا سبحانه. وهذا كقوله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقوله سبحانه: أفلا ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وإلى قوله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقوله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والتدبر في عظمة الله وحكيم صنعه في الأنفس والآفاق يثمر تعظيم الخالق جل في علاه، فيخشاه ولا يخشى أحدا إلا الله، والله أحق أن يخشاه. وأنه وإن كان لا يراه فإن الله مطلع عليه يراه، يعلم سره ونجواه، يعرف أنه صائر. هذا العبد لا بد أن يدرك ويعرف أنه صائر إلى جنة إن أطاع، أو أنه صائر إلى نار إن عصى. وقوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني يتفكروا أن هذا الذي أرسله الله مكتمل القوى عاقل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ومعنى الملكوت هو من أبنية المبالغة، ومعناه الملك العظيم. وقوله سبحانه: وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. قرأ ابن مسعود وأبي والجحدري آجالهم، ومعنى الآية: أولم ينظروا في الملكوت وفيما خلق الله من الأشياء كلها، وفي أن عسى أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على الكفر ويصيروا إلى النار فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بعد القرآن وما فيه من البيان. ثم ذكر سبب إعراضهم عن الإيمان فقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ونذرهم بالنون والرفع، وقرأ أبو عمرو بالياء والرفع ويذرهم، وقرأ حمزة والكسائي ويذرهم بالياء مع الجزم خفيفة، فمن قرأ بالرفع استأنف، ومن جزم ويذرهم عطف على موضع الفاء قال سيبويه وموضعها جزم، فالمعنى من يضلل الله يذره ويتركه، ومعنى قوله ويعمهون أي يتحيرون. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله سبحانه يسألونك عن الساعة كقوله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وكقوله سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، في خمسة أشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه. فقوله جل وعلا يسألونك عن الساعة قيل في سبب نزولها، قيل في ذلك قولان: أحدهما أن قوما من اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا متى الساعة، فنزلت هذه الآية كما قاله ابن عباس. الثاني أن قريشا قالت: يا محمد بيننا وبينك قرابة، فبين لنا متى الساعة، فنزلت هذه الآية قاله قتادة. وجائز أن يكون الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قريش أو اليهود أو غيرهم، إنما جاء هذا السؤال ثم أتى هذا الجواب. وقال عروة: الذي سأله عن الساعة هو عتبة بن ربيعة، والمراد بالساعة هاهنا هي التي يموت فيها الخلائق، أي متى تأتي هذه الساعة وهذا الوقت، وهو اسم من أسماء يوم القيامة. قوله أيان مرساها، قال أبو عبيدة: أي متى مرساها، أي متى منتهاها، ومرسى السفينة حيث تنتهي. قال ابن قتيبة: أيان بمعنى متى، ومتى بمعنى أي حين، ونرى أن أصلها أي أو إن، فحذفت الهمزة وجعل الحرفان واحدا، ومعنى الآية متى ثبوتها، يقال رسى في الأرض أي ثبت، ومنه قيل للجبال رواسي. قال الزجاج: ومعنى الكلام متى وقوعها. قوله سبحانه قل إنما علمها عند ربي، أي قد استأثر الله بعلمها ولم يطلع أحدا على علمها، لا يجليها أي لا يظهرها في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. قوله ثقلت في السماوات والأرض، في تفسير ذلك أقوال أربعة للمفسرين: أحدها ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض كما قاله ابن عباس، ووجهه أن الكل يخافونها، محسنهم ومسيئهم. والثاني عظم شأنها في السماوات والأرض كما قاله عكرمة ومجاهد وابن جريج. والثالث خفي أمرها فلم يعلم متى كونها قاله السدي. الرابع أن في بمعنى على، فالمعنى ثقلت على السماوات والأرض قاله قتادة. قوله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، أي لا تأتيكم إلا فجأة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتقومن الساعة وقد اتزر الرجلان ثوبا بينهما، لتقومن الساعة وقد نثر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا جزء من حديث طويل يدل على أن الساعة تأتي بغتة. قوله كأنك حفي عنها، في ذلك للمفسرين أقوال أربعة. أحدها أن قوله كأنك حفي عنها أنه من المقدم والمؤخر، فتقديره يسألونك عنها كأنك حفي، أي كأنك بر بهم، كقوله إنه كان بي حفيا. قال العوفي عن ابن عباس وأسباط عن السدي: كأنك صديق لهم. والثاني: كأنك حفي بسؤالهم مجيب لهم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: كأنك يعجبك سؤالهم. وقال خصيف عن مجاهد: كأنك تحب أن يسألوك عنها. وقال الزجاج: كأنك فرح بسؤالهم. والثالث: كأنك عالم بها. قاله الضحاك عن ابن عباس، وهو قول ابن زيد والفراء. والرابع: كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال عكرمة: كأنك سؤول عنها. وقال ابن قتيبة: كأنك معني بطلب علمها. وقال ابن الأنباري: فيه تقديم وتأخير. تقديره يسألونك عنها كأنك حفي بها. والحفي في كلام العرب هو المعني بالشيء. قوله قل إنما علمها عند الله، أي لا يعلمها ولا يعلم وقوعها إلا الله جل جلاله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال مقاتل مع آخرين: المراد بالناس هاهنا هم أهل مكة، والأولى أن يكون أعم من ذلك، فأكثر الناس لا يعلمون من أهل مكة قبل فتحها وقبل انتشار الإسلام فيها ومن غيرها وإلى قيام الساعة، وأكثر الناس لا يعلمون. وفي قوله لا يعلمون قولان: أحدهما لا يعلمون أنها كائنة وواقعة ولذا لا يعملون لها، ومن لا يعمل لليوم الآخر فإنه يفسد في الدنيا ولا يستعد للآخرة، ومن يعرف الآخرة ويحسب لها حسابها فإنه يحسن في الدنيا. وقد مدح الله أنبياءه وأصفياءه بأنهم على خبر وعلى علم بالآخرة، قال سبحانه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة وأنها على بال منهم. ومن تكن الآخرة على باله أبدا وأبدا فلا يقع في الذنوب إطلاقا. والثاني: لا يعلمون أن هذا مما استأثر الله بعلمه كما قاله أبو سليمان الدمشقي. وإلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس 28، يليه الدرس 29 بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.